محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إنه لا شك عندنا وعند غيرنا من أهل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن ما حدث في أوائل هذه السنة وإلى يومنا هذا من الأحداث العظيمة في منطقتنا يسوء كل مسلم، بل يسوء كل عاقل، لأنها أحداث عظيمة يحار الإنسان فيها ولا يكاد يصدق بأن هذا يقع في هذه المنطقة وبين أمة عربية تدعي الوحدة فيما بينها، أو على الأقل تدعي أن بينها مواثيق وعهودا وتضامنا وتنسيقا على دعوة واحدة، ألا وهي قضية احتلال اليهود بفلسطين التي أجمع الناس ولا سيما العرب على أنه يجب تطهير هذه البلاد عن فلسطين من اليهود. هذه الأحداث العظيمة المؤلمة المحزنة المحيرة هي مما يشغل بالنا وبال كل مسلم، ولهذا رأيت أن أخصص هذه الليلة بالكلام على هذه الأحداث محصورا في النقاط التالية. أولا، أن ما جرى من هذه الأحداث فإنه بقضاء الله وقدره وبحكمة من الله سبحانه وتعالى. وثانيا، أن ما جرى له أسباب شرعية وأسباب قدرية، أن ما جرى له أسباب شرعية وأسباب قدرية نذكرها إن شاء الله. ثالثا، آثار هذه الأحداث ونتائجها ومردود فعلها على المنطقة خصوصا وعلى العالم الإسلامي بمعنى أوسع، وعلى العالم الدولي كله على وجه أوسع. رابعا، أنه يجب علينا إزاء هذه الأحداث أمران: الأول القول بالصدق، والثاني الحكم بالعدل، والثالث أنه يجب علينا اتحاد الكلمة واتحاد الفكر، وألا نتنازع شتى في أفكارنا وآرائنا نحو هذه الحوادث أو هذه الأحداث العظيمة، والثالث التكيف مع ظلال الحرب الذي تعيشه هذه المنطقة. هذه خمس نقاط أحب أن أتكلم فيها. أعيد مرة ثانية من أجل أن أطلب منكم الإجابة: الأول، أن ما جرى بقضاء الله وقدره وعلى وقت الحكمة، والثاني أن له أسبابا شرعية وأسبابا كونية، والثالث آثاره ونتائجه على المنطقة خصوصا وعلى المسلمين عموما على معنى أعم وعلى سائر الدول العالمية على معنى أوسع. والرابع وجوب القول بالصدق والحكم بالعدل في هذه الأحداث. والخامس وجوب اتحاد الكلمة والفكر والرأي حول هذا الموضوع حتى لا نتنازع ونتفرق. والسادس التكيف مع ظل الحرب وماذا ينبغي أن يكون أن نكون عليه. أما الأول فلا ريب أن ما جرى كان بقضاء الله وقدره، لا ريب أن ما جرى كان بقضاء الله وقدره بدليل الشرع وبدليل العقل. أما الشرع فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما هذه مصيغة العموم تشمل كل صغير وكبير، وكلما كان من فعله جل وعلا أو من فعل خلق يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك بكتاب إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأوراق الميتة التي تسقط من الأشجار يعلمها الله، فما بالك بالأوراق النامية في الأشجار فإن علم الله بها من باب إيش؟ من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة أو كبيرة في ظلمات الأرض. ومن هي ظلمات الأرض؟ لننظر ما نستطيع أن نصل إليه من الظلمات، فلنفرض أن حبة خردل في قاع البحر منغمسة في الطين في ليلة مظلمة فيها ركام السحاب ووابل المطر، فالظلمات حينئذ تكون خمسا. الأولى ظلمة الطين التي في قاع البحر. ثانيا ظلمة البحر. ثالثا ظلمة الليل. رابعا ظلمة السحاب. خامسا ظلمة المطر الوابل. هذه الحبة الصغيرة في هذه الظلمات يعلمها الله عز وجل وفي كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. إذن نعلم بدلالة الكتاب أن ما حدث في منطقتنا كان عن علم من الله وكان مكتوبا وكان بقدر الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كان هذا معلوما عند الله مكتوبا عنده هذا دلالة كتاب والسنة على ذلك. أما دلالة العقل على أن هذا في قضاء الله وقدره وعن علم من الله فإننا جميعا لا نشك بأن مالك السماوات والأرض هو الله عز وجل. وإذا كان الله مالكهما فلن يكون بملكه إلا ما يريد ويشاء، لا يمكن أن يحدث بملك الله ما لا يريد أبدا. فهذه دلالة عقلية على أن ما جرى كان بإرادة من الله وقضاء وقدر. هذا القضاء والقدر والإرادة يا إخوان هل هو صادر عن حكمة أو صادر هكذا بذاته؟ لا شك أنه عن حكمة، وكل أفعال الله حكمة، وكل شرع الله حكمة. واقرأوا إن شئتم في آيات المواريث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. أتم الآية إن الله كان عليما حكيما. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالأمر الكوني والشرعي الصادر من الله عز وجل كله عن حكمة بالغة. ومعنى قولنا عن حكمة أنه واقع في محله، وأن سواه ليس من الحكمة أن يكون. انتبه، معنى قولنا من الحكمة أنه واقع في محله وأن الخير فيه، وأن ما سواه ليس من الحكمة أن يكون. فإن قال قائل كيف يكون أو كيف تكون الحكمة في هذا الحدث العظيم؟ فالجواب هذا الحدث هل هو محبوب للنفوس أو مكروه للنفوس؟ نعم مكروه للنفوس لا شك، ومكروه للنفوس. ولكن الله عز وجل يقول في النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تأمل الآية، لم يقل عز وجل فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون ذلك أعم، عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تعلمونه وربما تعلمونه عن قريب وربما لا تعلمونه إلا بعد زمن بعيد وربما لا تعلمونه إلا بعد أشياء كثيرة. وقال تعالى كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال، قال عسى أن تكرهوا شيئا. لماذا؟ ليكون أعم، أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ربما يكون في هذا خير كثير للأمة الإسلامية يظهر فيما بعد إما عن قرب إما عن بعد. إذن فهو لحكمة بالغة، هذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة وقد تكون معلومة إلى أمد بعيد أو قريب. إذا علمنا هذا علم اليقين فما الذي يترتب على هذا العلم؟ وهذا العلم كما قلت لكم يتضمن شيئين، الشيء الأول أن هذا واقع بقضاء الله وقدره، والشيء الثاني أنه صادر عن حكمة. إذا علمنا ذلك اطمأننا إليه وصبرنا على ما يحصل به من أذى ورضينا به وقلنا بلسان المقال ولسان الحال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه واحدة. ثان علمنا أنه لا بد أن يقع مهما بذلت الأسباب للحيلولة دون وقوع، فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثالثا، إذا تبين لنا شيء من الحكمة ازددنا اطمئنانا بذلك، لأن النفوس لا شك أنها تتطلع إلى معرفة الحكم والأسرار فيما قدره الله عز وجل وفيما شرعه، فإذا تبين لها ذلك ازدادت طمأنينة فيما قدره الله عز وجل وفيما شرعه. ومن الحكم أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليهم بالأمن، وقدر نعمة الله عليهم بالطمأنينة، فإن الناس إذا كانوا في النعمة لا يعرفون قدرها، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. نحن نظن في أمن لا نعرف قدر هذه النعمة، لا نعرف قدرها في الأمن، لكن إذا جاءنا وقوفنا عرفنا قدر نعمة الأمن. وأيضا إذا عرفنا قدر نعمة الأمن فإننا سوف نسعى جاهدين بإعادة أسباب الأمن والبعد عن أسباب الخوف، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك فيما بعد. النقطة الثانية ماهي؟ الأسباب. أسباب هذه الأحداث الحقيقة أن الناس خاضوا في أسبابها، لكنهم خاضوا في الأسباب المادية، لأن أكثر الناس مع الأسف في غفلة عن الأسباب الشرعية. أكثر الناس خاضوا في أسبابها القدرية الكونية المحسوسة، وغفلوا عن الأسباب الشرعية، لأن أكثر الناس في غفلة. نحن نقول إن هذه الأحداث لها أسباب شرعية ولها أسباب كونية قدرية. الأسباب الشرعية هي المعاصي كبيرها وصغيرها، ولا يشك عاقل عرف أحوال المسلمين اليوم وعرف شرع الله أن كثيرا من المسلمين في واد والإسلام في واد آخر. كثير من المسلمين أخلوا في دينهم، فرطوا فيما يجب وأفرطوا فيما يحرم، فانتهكوه. ففي المسلمين من لا يحكم شريعة الله، المسلمين من لا يحكم شريعة الله، من بيده الأمر وبيده التنفيذ، ويضع بدل الشرع الإسلامي قانونا وضعيا وضعه قوم ليس لهم صلة بالدين الإسلامي، ووضعه قوم في بلاد تختلف عن البلاد الإسلامية في آدابها وأخلاقها، ووضعه قوم في زمن محصور في الزمن الذي يشاهدونه، وليس واضع هذه القوانين عالمين بالغيب في المستقبل حتى تكون قوانينهم صالحة إلى يوم القيامة. أقول إن من حكام المسلمين الذين بيدهم الأمر والتوجيه للشعوب من وضعوا قوانين بدلا عن شريعة الله عز وجل، من وضع هذه القوانين؟ بشر بعيدون عن الإسلام، بعيدون عن بلاد الإسلام، بعيدون عن ثقافة الإسلام. فالتقمها قوم وأحلوها ما حل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه جريمة عظيمة. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أحل شرعا للخلق بدل شرع الله فإنه لم يرضى بدين الله، ولم يرضى بالله ربا، ولا بمحمد رسولا، ولا بالإسلام دينا. حتى وإن تعبد لله بالصلاة والصدقة والصوم، لأن الشرع لا يتبعض، الشرع واحد. من كفر ببعض فقد كفر بكله، كما أن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. ومن الذي أرسل إلى قوم نوح؟ من؟ واحد ولا جماعة؟ واحد. وهل صدقه أحد من الرسل؟ أبدا. ولكن الله جعل تكذيبهم بنوح وهو أول الرسل تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب بالنوع أقوم، لأن التكذيب بالنوع تكذيب بالجنس كله، بل التكذيب بالفرد من أجل ما جاء به تكذيب بكل فرد جاء بمثله. وأقول لكم مثلا: كانت قريش تصف الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث لماذا؟ بالصدق والأمان. تسميه تصف بالصدق والأمان والعقل، ولما جاء الشر صار كاذبا ومجنونا وكافرا وشاعرا وكاهنا. نعم. لماذا؟ محمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه جاء بإيش؟ بالشريعة. إذن المكذبون للرسل لا يكذبونه لشخص ولكن لرسالته. إذن فتكذيب واحد من الرسل يكون تكذيبا لجميع الرسل. ولهذا قال الله عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أين خبروا منا أولئك هم الكافرون حقا. كفار مدام كفروا ببعض وعملوا ببعض فهم كفار بالجميع. وقال الله تعالى موبخا بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وإن الواجب على حكام المسلمين أن يرفعوا كل ما تتم في قوانينهم تخالف شريعة الله، وأن يحلوا بدلها شريعة الله حتى تسلم لهم أديانهم وتستسلم لهم شعورهم، لأن الشعور الإسلامية لا يمكن أن تستسلم على وجه الطواعية والانقياد إلا لمن حكمها بأي شيء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما صادقا تصدق فيه الأفعال الأقوال. طيب، هذا الذي يوجد في المسلمين ألا يكون سببا شرعيا لهذه الأحداث؟ بلى، يكون بلا شك. طيب، في البلاد الإسلامية من يتهاون بالصلاة ويستخفون بها، بل يسخرون بمن يصلي ويرونه متأخرا ويرونه يعيش في العصور الأولى أو الوسطى أو ما أشبه ذلك، مع أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، على القول الراجح الذي يؤيده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وما جاء به من يخالف هذا القول من الأدلة فإنها لا تخرج عن خمس أحوال: إما أنها أدلة ليس فيها دليل أصلا على أن تارك الصلاة لا يكفر، وإما أنها أدلة مقيدة بوصف لا يمكن لمن اتصف به أن يدع الصلاة، وإما أنها أدلة مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، وإما أنها أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة، وإما أنها أدلة عامة تخصصها أدلة كفر تارك الصلاة. لا تخرج أقوال المعارضين لهذا القول، أو بل أقول لا تخرج أدلة قول المعارضين للقول بكفر تارك الصلاة عن هذه الأقوال الخمسة، والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به. أقول هذه الصلاة العظيمة يوجد في المسلمين من يتهاون بها ويضيعها ويسخر بمن يصليها، وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأنا أرجو منكم إذا أخطأت في كلمة أن تردوا علي الخطأ حتى نخرج من هذا المكان ونحن متفقون على الصواب. طيب، في الأمة الإسلامية من يمنع الزكاة؟ أليس كذلك؟ في الأمة الإسلامية من يمنع الزكاة لا يزكي ولا يحصي ماله عند الحول ولا يهتم بها، ومع ذلك فقد سلط على إدراك ماله فيما لا ينفعه عند الله في الباطل، ويدخل بالزكاة الواجبة. وإذا قدر أنه أعطاها فإنما يعطيها لمن لا يستحقها، يعطيها لقريب غني، لصديق غني، يصرفها في مصارف لا تسرف فيها، وهذا لا ينفعه إذا صرفها بغير مستحقها، لأن الله جعل الزكاة هناك المستحقين لها لا تتجاوزهم، وقال فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، في الأمة الإسلامية من يستبيح الزنا نسأل الله حكما أو فعلا؟ في الأمة الإسلامية من يستبيح الزنا حكما أو فعلا؟ حكما يعني يشكك في تحريم الزنا، أو يعطي حقودا غير شرعية يستبيح بها خروج النساء، والذي يعطي حقودا غير شرعية يستبيح بها خروج النساء بلا تأويل هو في حقيقة الزنا، أو يستبيح الزنا فعلا لا حكما، يعني يقول إنه حرام لا شك عندي إنه حرام، لكن يستبيح والعياذ بالله فعلا يفعله كما يفعله المستبيح له لا يبالي به. أليس هذا موجودا؟ موجود. ومن الناس من يبذل الأموال ليسافر إلى بلاد بعيدة من أجل الزنا، وهذا شيء معروف، هذه معصية عظيمة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يكون حرام ولكن يتعامل به تهاونا،

كثيرا من الناس لا يهتم بهذا الامر، يظلم الاخوان، يغير منار الارض، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الارض. نجد كثيرا من الناس يظلمون اخوانهم في اعراضهم، يتهمونهم، بل ان الامر يصل احيانا الى ان يتهم الانسان زوجته بجاره وربما يتكلم بدون على غير اساس، على غير اساس. هذا ظلم وعدوان وسبب لنكبات عظيمه. اما ظلم المسلمين في اعراضهم فحدث ولا حرج. كثير من الناس لا يجد فاتحه لمجالسه الا اعراض المسلمين، الا اعراض المسلمين. ومن المؤسف ان من الناس من يتفكر باعراض ولاه الامور، واعني بولاه الامور من ذكرهم الله في قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولو الامر طائفتان من الناس، العلماء والامراء. فالعلماء أئمة المسلمين في شريعة الله، والأمراء منفذوا شريعة الله في عباد الله. فمن الأدلة على الحق؟ من الأدلة على الحق؟ هل هم الأمراء المنفذون أو الأمراء الذين يقولون ناس الذين أو العلماء الذين يقولون ناس الذين الله؟ الأول والثاني؟ الثاني. العلماء ولاة أمور الأمة الإسلامية، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا علما ولا دينارا، لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الورثة. أقول مع الأسف الشديد أن من المسلمين من يظلم ولاة أمور الأمة في أعراضهم، فتجده يتكلم بالباطل في العلماء، ويتكلم بالباطل في الأمراء، بمجرد ما يفتح الشيطان في ذهنه شيئا يأخذ على غير أساس. وأنا نفسي في قولي هذا أبرر ساحة العلماء ولا ساحة الأمراء من الخطأ. أقول كل ممكن أن يقوى ويصير، ولا معصوم إلا من عصمه الله، ولا عصمة إلا الأنبياء. العلماء يمكن أن يخطئ، الأمراء يمكن أن يخطئ، قد يخطئ العالم عن عمد، وقد يخطئ عن غير عمد، قد يخطئ الأمير عن عمد، وقد يخطئ عن غير عمد. لكن هل موقفنا نحن إذا رأينا خطأ أن نجعل هذا الخطأ فاتحة في مجالسنا؟ أو واجبنا أن نتصل بهذا الذي نراه أخطأ ولا نتكلم عنه؟ أيهما؟ الثاني هو الأول. الثاني أن نتصل به ونبحث عنه، لأننا ربما يبلغنا عنه شيئا لم يصدر منه، ربما يبلغنا عنه شيئا لم يصدر منه، وربما يبلغنا شيء، أقول لأنه ربما يبلغنا شيء عنه لم يخطر منه، وربما يبلغنا عنه شيء صدر منه لكن نظنه خطأ وهو صواب، نظنه خطأ وهو صواب، وربما يخطر عنه شيء نظنه خطأ وهو خطأ، لكن مع مناقشته يتبين له الخطأ ويرجع إذا كان يؤمن بالأول ومن الآخر. فكم احتمال أن نفهم الآن؟ ثلاثة. قد يكون الذي بلغنا عنه لم يصدر منه، قد يكون صادرا منه ونظنه خطأ وهو صواب، قد يكون صادرا منه ونظنه خطأ وهو خطأ، لكن بالمناقشة يتبين له الخطأ ويرجع. وأنا لست أقول أن جميع العلماء معصومون.

في تركه، وأن سد كل باب يؤدي إليه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ابدا لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. كل ما كان ذريعه الى الزنا فانه منيع عنه. ومن ذلك ما وقع فيه كثير من الناس اليوم بالنسبه للنساء من التبرج الفاسد، سواء كان تبرجا بالبدن او باللباس، فان من النساء من تخرج الى اسواق بلباس فاسد، من لباس الرجلين كالختان كنادر، او من لباس البدن كالثياب والعباء. ومن النساء من تخرج متطيبة بطيب يفتن من لا شهوة له، فضلا عمل له شهوة. ومن النساء من تخرج كاشفة وجها جميلا مماثيجا مسودة العين بالكحل وشباء بالكمرة، نعم، وغير ذلك. تخرج الى السوق ترتدم وتقدم غيره. اليس هذا ايها الاخوه سبب الازدناء؟ نعم. من النساء من يقع بينها وبين سرها مكالمات في الهاتف، تكلمه ويكلمها ويقول الحديث بينهما، ثم اذا جاء يسال يستفتي يقول انا اكلم امراه كلاما بريئا، كلاما بريئا. اين البراءه؟ وهو يجلس معها يكلمها ساعه او ساعتين. ايش البراءه؟ هذا ليس فيه براءه. اذا علينا ان نقضي على هذه الاشياء التي تكون سببا للزنا. طيب، كشف المرأة وجهها دون أن تنقيه أو تجمل عيناه أو شفاهها، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نعم، يقول بعض الناس إن بعض العلماء أجازه، يقول بعض الناس إن بعض العلماء أجازه. نعم، نقول خلاص نحن لا ننكر هذا، بعض العلماء في هذا، وبعض العلماء ما نعم. وعندنا ميزان وضعه أعلى العابرين، من يأمر بالقسط ويحب المقسطين. من هو؟ الله. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء، كل شيء اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. ليس لكم كل شيء تختلفتم فيه فحكمه إلى الله. وقال في آية أخرى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول بيننا وبين المخالفين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وحينئذ نستعرض الأدلة. ثانيا، هل العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه يسمحون لما كانت عليه النساء اليوم من كشف الوجه والراس والرقبة والنحر والذراع والساق أو لا؟ عجيب، لا يسمح لي هذا أبدا. وما علمت أحدا من علماء المسلمين قال بذلك. وهل النساء اللاتي قيل لهم إن كشف الوجه جائز هل اقتصرن على الوجه؟ أبدا. سر في قلبك أو سر في بدنك، في البلاد التي كان علماءه يقولون بذلك وانظر إلى نسائك تجد أن النساء انتهكن ما قاله علماؤهم وصرن يتبرجن تبرجا سافرا محرما بإجماع المسلمين. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها إيش؟ أحكام ومقاصد. دل على هذه القاعدة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغيره. ما حكم سب آلهة المشركين؟ واجب قرب إلى الله. لكن إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله صار حرام. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى حرام. واجب صار حراما لأنه وسيلة إلى حرام. فما بالك بكشف الوجه الذي لم يقل أحد من العلماء بوجوده بل قالوا بإباحته. قال من قال منهم بإباحته إذا كان وسيلة إلى المحاضرة يكون حراما ولا حلالا؟ حراما. فإذا كان الله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركين مع وجوده لأنه يفضي إلى سب الرب عز وجل وهو منزه عن كل علم ونقص فما بالك بشيء مباح يؤدي إلى شيء محرم. إذا الأدلة الشرعية تقتضي أنه وإن لم ينص الشرع على وجوب ستر الوجه